الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد وقفنا في هذه القراءة والمدارسة في كتاب أو متن الورقات للإمام الجويني إمام الحرمين، عند قوله والأمر استدعاء الفعل بالقول، صح؟ قوله والأمر يعني تعريفه، تعريف الأمر، والأمر تعريفه استدعاء الفعل بالقول. ممن هو دونه على سبيل الوجود، أولا الأمر يرد بمعنى القول ويرد بمعنى الفعل ويرد بمعنى الحال ويرد بمعنى الصفة ويرد بمعنى الشأن. ما الأمر؟ يعني ما الحال؟ ما الشأن؟ لأمر ما اختير فلان ليكون طالبا مثاليا، أي صفة ما من صفات الكمال، لأمر ما يسود من يسوده، أي صفة من صفات الكمال. وما أمر فرعون برشيد، يعني وما فعله وما شأنه وما حاله برشيد. والأمر يرد بمعنى الطلب، أمرتك أمرا جازما فعصيتني، أمرتك، أمرتهم أمري بمنعرج اللوى فلم يستبينوا الأمر إلا روح الغد، أي طلبت منهم. لكن الأمر بمعنى الطلب، طلب الفعل جمعه أوامر، والأمر بمعنى الفعل أو الصفة أو الشأن أو الحال جمعه على أمور. إذن هنا شيء، إن المعنى في الألفاظ المشتركة وكذلك في الحقيقة والمجاز، قد يختلف باختلاف الجمع، يختلف باختلاف الجمع. لو قلنا إن الأمر هو حقيقة في الطلب، مجاز في الحال والشأن والصفة والفعل، الأمر بمعنى الطلب أوامر جمعه أوامر، الأمر بمعنى الحال والصفة والشأن جمعه أمور. وأيضا القرب، المالكية والشافعية في القرب عندهم القرب بمعنى الطهر، وعند الحنفية بمعنى الحل. من فرق من قال إنه بمعنى الطهر في الآية؟ الجميع يقول انه مشترك بين الايه والطهر، مشترك. لكن من قال في الايه والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثه قروء، من قال ان القرء هنا معناه الطهر، نظر الى الجمع وقال القرء اذا جمع على قروء فمعناه الطهر، واذا جمع على اقراء فمعناه الحل. ولذلك جاء الحديث دع الصلاة أيام أيام أقرائك. دع الصلاة أيام أقرائك ولم يقل أيام قروئك، لأنها تدع الصلاة أيام الحيض لا أيام القرء. ومن جمع القرء بمعنى الطهر على قروء قول الشاعر: أفي كل عام يمدح إنسان. الشاعر يمدح إنسان بكثرة الغزو وكثرة الذهاب إلى معارك وأنه من الشجعان يعني، وقال: أفي كل عام أنت جاشم غزوة تشد لأقصاها عزيم عزائك مورثة مالا وفي الحي رفعة لما ضاع فيها من قروء نسائك. فالذي يضيع على الرجل من قروء النساء وقت الحيض أم وقت الطهر؟ وقت الطهر، لأن وقت الحيض ضائع أصلا، لكن هو الذي يضيع عليه هو وقت الطهر، كن هي طاهر وهو في الغزوة فيضيع عليه القروء. هنا التعريف، التعريف سبحانه إن أردت أن أشير لكم فائدة يعني من حجات المعاني اللغوية، والأمر استدعاء الفعل بالقول. انتبه انتبه، استدعاء طلب الدعم، استدعاء الفعل، بأن يقال لك مثلا ذاكر أو اذهب أو نام أو كل، استدعاء الفعل يعني طلب الآمر من المأمور منه أن يقوم بعمل. استدعاء الفعل، إذن استدعاء الترك ليس أمرا، استدعاء الترك ليس أمرا. وقال هنا استدعاء الفعل بالقول، فلو أشرت إليه إشارة معروفة يعني تعالى أو ارجع اذهب أو اسكت، فهذا ليس أمرا حقيقة ولكنه أمر إيه؟ مجازي. الأمر الحقيقي أن يكون استدعاء بالقول، يعني بصيغة من صيغ الطلب، لأن يقال لهم افعل مثل أقيم الصلاة أو لتفعل. و يعني لم يذكر الصيغ، صيغ الأمر الصريحة أربعة، صيغ الأمر الصريحة أربعة، أولها فعل الأمر اعدلوا هو أقرب للتقوى، اركعوا مع الراكعين، اذكروا الله ذكرا كثيرا، صلوا عليه وسلموا تسليما. لا، أوامر صريحة، هنا فعل أمر. الصيغة الثانية المضارع المقترن بلام الأمر لتفعل كذا، ومنه قوله تعالى: ثم ليقضوا تفثهم، وعلامتها أن تكون ساكنة، لكن اللام المكسورة تكون للتعليل. هنا ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. لينفق، اذا كان اللام الكسره هنا ليست ليست كسره لانها عشان البدء، لينفق ذو سعه من سعه، ولذلك المضارع مجزوم، مجزوم بلام ايه؟ بلام الامر، لينفق ذو سعه من سعه. ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، هذا المضارع المقترن بلام الأمر. والصيغة الثالثة اسم فعل الامر مش صح. ما احنا ايه اسكت ما اكفف. والصيغة الرابعة المصدر النائب عن فعل الأمر كقوله تعالى فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب. يعني فاضربوا. هذا كما قلت لكم صيغ صريح. هناك صيغ كثيرة جدا غير صريح، لكنها ليست صيغا بالمعنى أن أقولها الأساليب أو استعمالات هي تدل على الأمر. يعني مثلا أنا قلت لكم من حفظ الورقات كتبت له إجازة بذلك، اعتبرت فعلا ورتبت عليه جزاء أو ثوابا، فهذا يدل على أنه إيه مطلوب. أنا لم أقل لتحفظ أو احفظ، من حفظ أعطيته كذا. أو يذكر مثلا كان أذكر الفعل وأمدح فاعل، فنقول فلان هذا يحفظ كتابا ورقات، هذا خبر، هذا إيه؟ خبر، لكنه فيه معنى الحث والطلب، ولا لا؟ فيه معنى الحث والطلب، قد يأتي الخبر مرادا به الأمر كقوله تعالى والوالدات يرضعن، يعني ليه يرضعن؟ حتى قال العلماء إن الأوامر التي أتت في صورة أخبار أو أقوى من الأمر الذي أتى مباشرة بفعل كأنه بيعرض الأمر على إنه شيء مقرر بالقاف، شيء ثابت لا يحتاج إلى أمر. والوالدات يرضعن أولادهن عن الحال والشأن أنهن يرضعن أولادهن، ولا تحتاج الأم إلى من يكون لها أرضع ولد، هذا تفعله البهائم ويفعله جميع المخلوقات. يمكن أن يكون الطلب بأن يشبه الفاعل بالملائكة، يعني أن الملائكة يصفون أو يصطفون في عبادتهم لله، يعني أنتم كبشر مطلوب منكم أن تكونوا مثلهم. على العكس لو ذكر فعلا وشبه الفاعل بالشياطين، الشيطان من المبذرين كانوا إخوان الشياطين، أو شبهه بالحمار أو شبهه بالكلب، إن مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفار، يعني لا تكونوا مثلهم. أو كالذي واتلوا عليه نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، لم يكن فعل محرما، لكن فمثله كمثل الكلب. وقول النبي صلى الله عليه وسلم العائد في هبته كالكلب يعود في قيد، الهائل ولم يكن الهائل فيه التي ارتكب محرما وسأعذبه عذابا أليما وأصليه جهنم وبئس المصير. ما قال قال إن العائل في الهبة هو مثل الكلب. هذا يعني حرمة؟ نعم، الإمام أحمد يقول هذا، وإن جادله فيه الإمام الشافعي، فالإمام الشافعي سأل أحمد عن حكم الهائل في الهبة، فقال له حرام. قال ما الدليل؟ قال قول النبي صلى الله عليه وسلم: العائل في هبته كالكلب يعود في قيده، يعني يغيب يخرج ما في بطنه ثم يأكله. يعني شوف بعضكم ايه، بعضكم الطعن يعني ايه، كان مثال غير محبوب. فمربوط كلبي يقيم ثم يأكل خيئه فرع، يعني ان هذا شيء غير مستسلم. فقال الامام الشافعي: لكن الكلب لا يحرم عليه ان يعود في قلبه. هو شبهه بالكلب لكن الكلب ليس عليه. فقال الامام احمد: ليس لنا مثل السوء، مثل السوء لا يناسب المسلم، لا يناسب المسلم. يذكر الفعل فقط ويرتب سواء، او يمدح الفعل، او يمدح الفعل نفسه. حينما يقول إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، هنا في أوامر، في أوامر صريحة، لا في أمر صريح. إن الله مع الذين اتقوا والذين، الله يخبرنا أنه مع المتقين ومع المحسنين، كأنه يقول كونوا إيه؟ أنا أراد أن يكون الله معه، يلزم منه الطلب. فقال: وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. يعني اعفوا واصفحوا واغفروا حتى يغفر إيه؟ حتى يغفر إيه؟ فهمتم؟ ليس بالضرورة تجمع الأوامر في القرآن، مثلا واحد منكم أو يجمع الأوامر في القرآن أو الأوامر في السنة أو الأوامر في رياض الصالحين أو إلى ذلك، أنه يأتي على فعل الأمر فعل الأمر فعل الأمر. لا، هتلاقي في باب الفضائل كثير من فعل كذا فله كذا، من قال كذا غفر له، من قال كذا كان كمن اعتق اربعه من ولد اسماعيل، من وتجدون يعني معظم الاوامر الشرعيه لا تأتي بصيغة الأمر فعل الأمر. هذه تربية الرب في العبد، العباد للعباد يعني لا يحبون كل شيء أوامر أوامر نواهي نواهي مباشرة، لا، إنما يكون الحث مرة، بترتيب الثواب مرة، بمدح الفاعل مرة، بمدح الفعل مرة، وهكذا. كم أسلوب من الأساليب ذكرها الإمام العز بن عبد السلام للأوامر غير الصريحة في القرآن؟ ذكر حوالي 37 أسلوب. فهمتم؟ لما تيجوا تتلمسوا أو تبحثوا أو يعني يعني تريدون الوقوف على الأوامر في القرآن والسنة، إذا ليس بالضرورة أن تكون على صيغة فعل، بل قد تأتي على صيغة فعل، بل صيغة فعل نفسها قد تأتي والمراد بها إباحة، بل قد تأتي والمراد بها تهديد، اعملوا ما شئتم. حينما قال الطلاب مثلا جالسين في المحاضرة يتكلمون، هذا يكلم هذا وهذا يأخذ من هذا وهذا منصرفين، فيأتي الأستاذ مثلا فيقول يصمت كده ويقول تكلم استمر في الكلام، لأنه هذا إيه؟ هذا ليس طلبا بأن يتكلم، هذا تهديد، هذا إظهار، لأنه لا يرضى عن هذا. لكن طبعا اعملوا ما شئتم انه بما تعملون قدير، بسيط، انه بما تعملون بسيط في الصفات. صبر عدمه سيئة. فإذا ليس بالضرورة أن تكون الأوامر كلها بصيغة الأمر أو فعل مضارع مقترن من الأمر أو اسم فعل الأمر أو المصدر النائب عن فعل الأمر، بل قد يأتي على صيغ شتى. وقد يكون فعل الأمر موجود ولكن لا يوجد الأمر حقيقة. فأتوا بصورة، يعني الله يريد من الناس أن يأتوا بصورة، يجتهدوا ويبحثوا وبذلك يكونون ممتثلين لأمر الله، فأتوا بصورة من مثله. فأنت تجلس مثلا هنا في المسجد وتحاول يعني تصوغ مثل القرآن، إن ربنا فأتوا بصورة، فأتوا، أنا أريد أن أمتثل. لا، هذا ليس، هذا تعجيز. هذا إيه؟ تعجيز. تعجيز للمنكر. للمنكر المكذب يقول لوت. يعني إذا توجد صيغة الأمر ولا يوجد الأمر هو الطلب. وقد يكون الأمر آتيا من غير صيغ الأمر بل بأساليب يعني أخرى. الأمر استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه. الإمام العلماء اختلفوا في تحقيق الأمر، الأمر حقيقة أو الأمر هل مشترط فيه، المشترط فيه أن يكون الآمر أعلى رتبة من المأمور، أو يشترطون الاستعلاء، أو لا يشترطون إلا الصدق؟ بكل قال قوم، فالجمهور على أن الأمر يعني هو استدعاء الفعل بالقول، سواء كان الآمر مساويا للمأمور أو أعلى منه أو أقل منه، فهو أمر، فهو أمر. فمثلا أنت تقول مثلا لوالدك ناولني القلم، اعطني القلم الذي فيه شيء، هذا عند الجمهور أمر، وإن لم يكن للوجوب، وإن لم يكن للوجوب أمر. أو تقول لزميلك المساوي لك اعطني القلم أو ناولني ورقة، فهذا أمر. أو تقول لمن هو أدنى منك، أدنى يعني إيه؟ فإن كان مثلا يعني عاملا عندك وأنت رئيس في المكان أو مدير في مكان أو زوج، تقول لامرأتك أو زوج تقول أو أب تقول لابنك، هذا أعلى أعلى. وهذا عليه يعني جمهور العلماء أو المعظم يقولون هذا، يقولون إن الأمر لا يشترط فيه علوم ولا استعلاء. وبعض العلماء وهم كثير أيضا لكن ليسوا هم الجمهور يقولون يشترط استعلاء. ما هو الاستعلاء؟ الاستعلاء أن يطلب منه بحدة، بارتفاع صوت، هذا هو الاستعلاء. أما العلو فهو أن يكون أعلى بالفعل. إذن ليس بالضرورة في الاستعلاء أن يكون الآمر أعلى رتبة من المأمور، بل قد يكون مساوي أو يكون أقل، لكنه يرفع صوته ويحتد عليه. فلذلك فرقوا بين الاستعلاء والعلو، لأن الاستعلاء معنى في الكلام، والعلو معنى في الآمر في شخص. العلو معنى في الشخص أنه هو بذاته أعلى. لكن معنى في الكلام أن أقول له اقترب، هاتي كذا، قدم كذا، ذاكر، وهو مش غض النظر بقى، بغض النظر عن كونه أعلى أو مساوي. أهل اللغة يفرقون، يعني أهل اللغة يفرقون، فيجعلون طلب الأعلى من الأدنى أمر، وطلب المساوي من المساوي التماس، وطلب الأدنى من الأعلى سؤال، وطلب العبد من الرب دعاء. يا طب ايه السؤال؟ السؤال يعني طلب بضراعة. كان يقول المتسول مثلا ليس تعتدي صدق، فهو طلب بتضرع. فهمتم الارتبتات؟ الاصوليون لا يفرقون، لكن بعضهم يقول ان الامر هو استدعاء الفعل بالقول من اعلى او من ادنى او من مساوي. وجزء قدر ليس بقليل من العلماء يشترط استعلاء، والمعتزلة يشترطون العلو، يشترطون ايه؟ يقولوا لا يكون امر حتى يكون الامر اعلى رتبة من المأمور. فلو كان ادنى رتبة من المأمور فلا يكون امرا. يعني يأتي الموظف ليقول لعميد الكلية اعطني اجازة، فهذا ليس امرا، هذا سؤال او هذا طلب عند المعتزل. يقول الطالب لزميله وسع لي، او امر وسع لي، يقول هذا التماس، هذا ايه؟ التماس. طيب الإمام الجويني لما قال أو الأمر استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه، وافق من؟ وافق المعتزلة. وصلت كل هذا اللي أصل معكم إلى هذه النتيجة، وبذلك وافق المعتزلة. قال استدعاء القول بالفعل ممن هو دونه على سبيل الوجوب، يعني لو على سبيل الندب لا يكون امرا، على برضو على كلامهم، على اختيار المصنف هنا انا الان لست حاكما او لا اعرض كلامه في التلخيص ولا اعرض كلامه في البرهان، وهذا شيء لا يعنينا الان، يعنينا فهم عباراته في الورقات. قال والصيغه الداله عليه فعل، قلنا عند الاطلاق والتجرد عن القرينه، طبعا عند الاطلاق والتجرد عن القرينه عشان هو قال، لاجل انه قال على سبيل الوجوب، لقوله على سبيل الوجوب. تحمل عليه، يعني تحمل على الوجوب عند الإطلاق والتجرد عن القرائن. إلا ما دل الدليل على أن المراد منه الندب أو الإباحة فيحمل عليه، يعني يحمل على ما دلت عليه القرينة، لأن القرائن قالوا، احفظوا هذه القاعدة، القرائن تنزل منزلة النصوص، قرائن تنزل منزلة النصوص، والقرينة هي ما دل على المراد. والقرينة قد تكون قولا وقد تكون فعلا وقد تكون حالا وقد تكون سياقا. طيب هنا قال على أن إلا ما دل الدليل على أن المراد منه الندب، مثل قوله تعالى إيه فكتبوه من علمتم فيه خيرا. وقال إيه؟ قال ماذا في الآية؟ قال والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكتبوا. المكاتبة أن يقول السيد لعبده اعطني قدرا من المال تدفعه أقساطا لزوما، فإذا ما انتهيت من آخر قسط من آخر دفعة تكون حرا. هذه المكاتبة. الله يقول كاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. كاتبوهم فعل أمر، كاتب يعني افعلوا الكتابة إن علمتم فيهم خيرا. فبالكتابة ليست واجبة، الكتابة مندوب. ما القرينة الصارفة؟ القرينة الصارفة إني لا يخرج الإنسان عن ماله إلا بمسوغ شرعي أو بطلب شرعي ملزم ولا يوجد. الأمر الثاني من في القرائن أنه رد الأمر أو أحال الأمر على علمهم، قال إن علمتم. والواجبات لا تحال على علم المكلف، يعني استطاع المكلف أن يكون لم أعلم فيه خير، فهذا علم وهذا لم يعلم، وهذا ليس شأن الواجبات. هنا قال وإذا حللتم فاصطادوا، قال الله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا، يعني إذا انتهيتم من مناسك الحج أو العمرة وأردتم الصيد روح اصطادوا. بس اصطادوا فعل أمر، هل يلزم إن الإنسان إذا انتهى من العمرة أن يذهب ليصطاد؟ من يفعل هذا؟ لا يفعل هذا أحد غالبا، يعني هو هذا الأمر يسمونه أمر إباحة. أمر إيه؟ إباحة، لأنه منعهم من الصيد حالة الإحرام. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حر. ورتب عقوبة شديدة، ومن قتله منكم متعمدا إلى آخره فجزاء مثل ما قتل من النهر. ثم قال ليذوق وبال أمره. هنا وقالوا إذا حللتم فاصطادوا، كانوا ردهم إلى الإباحة بعد التحلل من الإحرام، لأن الصيد كان حلالا قبل الإحرام. وقال فإذا قضيت الصلاة صلاة الجمعة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. يعني لو قضيت الصلاة واحد قال سأجلس في المسجد إلى المغرب إلى العصر، هل يكون آثما؟ لا، لأن الله قال له انتشر وهو لم ينتشر. لا، الأمر الإباحة لأنه منعه من البيع والشراء حالة الأذان وبعده إلى قضاء الصلاة. قال ماذا؟ قال يا أيها الذين آمنوا إذا نودي الصلاة من يوم الجمعة فاسعوا وذروا، فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. إذا منعهم من البيع، ذروا البيع. ثم قال وإذا حللتم فكان البيع قبل الأذان، ما حكمه؟ الإباحة. ثم حذر حالة الأذان حالة دخول الوقت يعني. ثم أمر به بعد ذلك، فهو أمر وارد بعد إيه؟ بعد نهي. فورود الأمر بعد النهي جعله كثير من العلماء قرينة دالة على عدم الوجوب. واضح الكلام ولا في صعوبة؟ قال ولا يقتضي التكرار على الصحيح. يعني لا يقتضي الأمر التكرار على الصحيح. كلمة على الصحيح يعني معناها أن المسألة فيها خلاف. ده إيه؟ خلاف. فهو اختار أو صحح على اقتضاء الأمر التكرار. فإذا قال لك صم يوم الخميس ليس معناها أنك تصوم كل خميس. وإذا قال والدك اشتري لنا اللحم ليس معناها أنك تشتري ثم تعود ثم تشتري ثم ترجع ثم تشتري ثم ترجع. لا، تشتري مرة يعني التي تحقق الامتثال. لكن الجمهور على أن الأمر لا يقتضي لا خوف لا, لا, لا تكرار ولا مرة. لا يقتضي لا مرة ولا إيه؟ يقتضي طلب الفعل من غير نظر إلى مرة أو تكرار، وإنما لزمت المرة لأن الامتثال لا يتحقق بأقل من مرة. لأنك لا بد أن تبتسم، صلي ركعتين لتبتسم، لو تأتي بركعتين ولو إيه؟ فالامتثال يتحقق بمرة، المرة مطلوبة للامتثال وليس لأن الأمر دل عليه. للامتثال وليس لأن الأمر دل عليه. قال إذا قوله ولا يقتضي التكرار على الصحيح بل ولا المرة إلا إذا دل الدليل على قصد التكرار، مثل الصلوات الخمس أقيم الصلاة. فالدليل دل على قصد التكرار لأنه ربط الصلوات بأسباب زوال الشمس وسيرور الظل كل شيء مثله وغروب الشمس وغياب الشفق وطلوع الفجر. إذا ربط ربط بأسباب، والمسببات تتكرر بتكرر أسبابه. كلما حصل السبب حصل ايه؟ المسبب. ثم قال ولا يقتضي الفور. الفور يعني ان تفعل ان تبتدل عقب سماع الامر من غير مهله، يعني من غير ايه؟ من غير وقت، من غير مضي وقت. فور ولا ترى، لكن بعض العلماء يذهب إلى اقتضائه الفور، وبعض العلماء يذهب إلى عدم اقتضائه الفور، بل بعضهم قال يقتضي التراخي، وهذا القول ضعيف طبعا. لكن ما يقتضي ماذا؟ يعني جاءني الأمر. جاءك الأمر، يعني قال لك افعل هذا. أما كونك تفعل هذا الآن أو بعد ساعة أو بعد يوم أو على التوسعة أو على التضييق، فهذا يحتاج إلى دليل. يحتاج إلى دليل. ثم قال، طبعا نمر سريعا لأننا بذلك يعني لا نريد أن نطيل. يعني جريا على طبيعة الدورة، إنها دورة سريعة، ربما نكون قد تأخرنا بما لا يتم الفعل إلا به. هذه المسألة اسمها مقدمة الواجب. مقدمة إيه؟ الواجب. مقدمة الواجب هي ما يتوقف عليه الواجب. إذن المقدمة هنا ليست المقدمة أن تقول الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام. المقدمة هنا معناها إيه؟ معناها ما يتوقف عليه الواجب. مثال: الواجب ستر العورة في الصلاة، فيجب عليك أن تشتري ثوبا، فشراء الثوب مقدمة للواجب الذي هو ستر العورة. يجب عليك أن تذهب إلى الكلية لسماع المحاضرة، إذن فيلزم هذا أن تركب مواصلة حتى توصلك، هذا مقدمة إيه؟ الواجب. مراجعة الدرس، لن تستطيع أن تراجع الدرس إلا إذا اشتريت كتابا أو الكتاب الذي يشرح منه، فهذا يسمى إيه؟ مقدمة إيه؟ مقدمة الواجب. في مقدمة وجوب، في مقدمة وجوب، وهي التي يتوقف عليها التكليف، يتوقف عليها إيه؟ التكليف بالوجب. ملك النصاب هذه ليست مقدمة واجب، هذه ليست مقدمة إيه؟ واجب، هذه مقدمة وجوب. الاستطاعة في الحج هذه مقدمة إيه؟ وجوب. اكتمال العدد الذي تنعقد به الجمعة مقدمة وجوب. فهمتم؟ العلماء يقولون، انتبهوا لهذا لأنه ليس في الكتاب، مقدمة الوجوب لا تجب بالإجماع. مقدمة الوجوب إيه؟ لا تجب بالإجماع، يعني الشرع لا يفرض عليك أن تدخر مالا ليصل نصابا لتجب عليك الزكاة، بل إذا بلغ المال نصابا وجب عليك أن تزكي. إذا استطعت الحج فحج، لكنه لا يقول لك لا بد أن تضع مبلغا من المال، مثلا 2000 جنيه، 3000 جنيه كل شهر عشان من أجل أن يكتمل عندك المال به تستطيع. لا، فهمتم؟ لا يجب مقدمة الواجب. مقدمة الوجوب، الوجوب لا، لكن مقدمة الواجب تجب على الصحيح. إذا طلب منك صلاة المغرب يجب عليك أن تذهب لتتوضأ. لماذا؟ لأن هذا الوضوء شرط، وهو مقدمة إيه؟ الواجب. تلبس ثوب يستر عورتك، لأن ستر العورة في الصلاة إيه؟ واجب. أن تستقبل القبلة، لأن استقبال القبلة شرط، فيكون مقدمة للواجب. فمقدمة الوجوب لا تجب بالإجماع، ومقدمة الواجب فيها خلاف، لكن الراجح أنها تجب. تجب بنفس الأمر. فإذا قال، انتبهوا جدا، فإذا قال أقيموا الصلاة فهو أمر بالصلاة وأمر بمقدمات الصلاة، فكأنه أمر بالوضوء وأمر بستر العورة وأمر باستقبال القبلة. وإذا أوجب عليك الوضوء معناه أنه أوجب عليك أن تبحث عن الماء، أن تشتري ماء لو لم يكن موجودا، ما لم يكن سعره أغلى من القدر العادي معقول المعتاد. لو البائع عرف انك انت هتصلي وان لابد هتشتري فغلى عليك وقال لك لا السجاده التي تكفي للوضوء هذه ب 20 جنيه. 5 جنيه يقول لك 20 فتتيمم ولا يجب عليك ان تشتري ب 20 لان هذا استغلال في سؤال غبن فاحش او غبن فاحش غبن فاحش فاحش يعني ايه؟ زياده عن التلت فما فوق يعني هو زكاه هي بستة جنيهات وقال لك بسبعة هذا ليس هذا غبن لكن ليس فاحش لكن أم سبعة قال بخمستاشر ده غبن ايه؟ فاحش فاحش يعني كبير قال والأمر بإيجاد الفعل أمر به يعني الأمر بإيجاد الصلاة أمر بالصلاة وبما لا تتم الصلاة إلا به أو كالأمر بالصلوات أمر بالطهارة المؤدية إليها مؤدية إلى الصلاة أو كان ينبغي أن يكون التي لا تتحقق الصلاة إلا به لا توجد الصلاة إلا به ولذلك مقدمة الواجب اسمها مقدمة وجود بالذات مقدمة ايه؟ وجود وليس مقدمة وجوب مقدمة وجود ايه؟ نكتب؟ النهارده ما كتبناش قبل مرة ناخد المقدمة الثالثة التي هي مقدمة العلم بحصول الواجب. مقدمة المقدمة مقدمة الشيء ما يتوقف عليه الشيء. وهي ثلاث: واحد مقدمة وجود، قلت هي التي يتوقف عليها التكليف للواجب كالاستطاعة لوجوب أهم الباء كبيرة ثلاثة الوجوب الحاجة فهذه لا تجب بالإجماع في مقدمة واجب وهي التي يتوقف عليها مش الوجوب بقى وجود الدلالة وجود الواجب. هل توجد الصلاة بدون وضوء؟ هل توجد الصلاة بدون ستر عورة؟ لا، هذه يتوقف عليها وجود الواجب. مثلا دعنا مثلت انا كثيرا، انت مامور بذبح الاضحيه، يجب عليك ان تحضر سكينه، يجب عليك ان تشتري شاكه، فهمتم؟ احضار السكين مقدمه واجب، لان الذبح لا يوجد الا سكين، وإذا ودى سكين وجب عليك أن تحز، تعرفون الحز؟ الحز هو الإمرار، أنت لو أحضرت السكين تقف بها يصبح لازم تمر تمرر، فهمتم؟ هذه قلت لك أريد الجزء الأول من إحياء علوم الدين الدنيا ومن حلم الدين، تقوم وتنزل السلم وتبحث في المكتبة وتأتي، هذا كله مقدمة وجود، مقدمة إيه؟ وجود. أنا ما قلت لك انزل السلم وابحث في المكتبة، لا أنا قلت لك أريد قلما، فأنت تذهب بسرعة إلى المكتب إلى الدرج وتبحث. لماذا؟ لأنه لا يوجد، لا يوجد الوالد إلا بهذا، فهمتم؟ نعم. ولذلك المقدمة هذه قد تكون سببا قد تكون شرطا، والسبب قد يكون شرعيا وقد يكون عقليا وقد يكون عاديا، والشرط قد يكون شرعيا وقد يكون عقليا وقد يكون عاديا. إذن المقدمات كم؟ ها؟ ستة. كيف ثلاثة؟ قد تكون سببا وقد تكون شرطا، وكل منهما ثلاثة أقسام. اثنين في ثلاثة بكام؟ ستة. فهمتم؟ في مقدمة أخرى جميلة يعني إيه اللي بتعرفون اسمها مقدمة العلم بحصول الوالد. هي بذاتها، هي بذاتها ليست واجبة لذاتها، وإنما هي وجبت للعلم بحصول الوالد. مثلا أنت تريد أن تشتري كيلو خيار أو طماطم، فيأتي البائع يضع لك في الكفة الكيلو هنا، ويضع في الكفة حتى إذا ما كانت الكفتين مستويتين تماما، أتى بقطعة صغيرة بخيارة صغيرة يضعها حتى ينزل الليل يثقل الميزان. هذه ليست واجبة، ولكنها ليست واجبة بذاتها، ولكنها للعلم بحصول. هو لا يتأكد أنه أعطاك حقك إلا إذا زاد شيئا، يأخذ واحدة صغيرة ويضع واحدة كبيرة شوية، يعني ليس بدرا أن يخسر يعني. أيضا أنت وأنت تغسل وجهك، ما حدود الوجه من منبت الشعر إلى أسفل الذقن، وما بين شحمتي ما بين، لماذا أنت تغسل بعض الشعر؟ يدك تلامس الشعر فأنت تغسل بعض الشعر، هذا ليس من الوجه. هذا أفعل هذا للعلم بحصول الواجب، لأنني لا أتأكد أنني فعلت الواجب إلا إذا زدت شيئا. فهمتم الآن؟ أسباب مقدمة العلم إيه؟ بحصول الواجب. طيب، لو أن عندك ثوبين أحدهما تنجس، ثم بعد ذلك خلعت المال اختلط بغيره، يعني لا أعرف أنا هل التنجس الأول أم الثاني، وأنا بغسل الاثنين مع أن أحدهما طاهر، مع أن أحدهما إيه؟ واحد لأنه هو الواجب، والثاني للعلم بحصول الإيه؟ الواجب. وكذلك في الامتناع، يعني في شأن الغسل وفي شأن الامتناع، أنت لا تصلي بواحد منهما. لماذا؟ لأنك منهي عن الصلاة بالنجس، ولا تعلم النجس إلا إذا تركت الإيه؟ الجنة. أنا لو أنا التبس عليه هذا القلم قلمي أو ليس قلمي، هذا قلمي هذا ليس قلمي، أترك للعلم بحصول الايه؟ الواجب. لأن ترك الحرام واجب، ترك الحرام ايه؟ واجب. هذه تسمى اختلطت أخته بأجنبية، يعني قالت لك أم لما ترجع إن شاء الله معك الشهادة ويريدون أن يزوجوك، فتقول أمك هذا البيت فيه أربع بنات أو خمسة، ولكني فيه واحدة حرام واحدة أنا أرضعتها، طب من هي؟ قالت نسيت، هذا من 20 سنة، فيجب عليك أن تترك الجميع. التي هي أختك والباقي للعلم بحصول إيه؟ الواجب. ترك الحرام واجب. فهمتم الأمر؟ طيب اختلطت مزكاه بميتة، اختلطت مزكاه بميتة، فال وجب ترك الجميع، ماء طاهر وماء نجس، ماءين لكن احدهما متنجس. انت رايت طبعا على غير الملكيه، رايت الكلب يشرب من اناء الى ان وصلت اليه اخترت عليه، هو كان يشرب من هذا من هذا، تترك الجميع، تترك الايه؟ الجميع. طيب لكن هو طبعا هو المالكية ايضا عندهم من غسل الاناء سبعا الشافعية الى انه تعبد، لا ليس من اجل النجاسة، ليس من اجل النجاسة. تدخل جميع بعد الاجتهاد، تدخل جميع بعد الاجتهاد بعد امام بشر بعد ايه؟ بعد الاجتهاد الاجتهاد الذي يشتبه بين الماء والماء المتنجس، تدخل الجميع بعد الاجتهاد بعد امام بشر بعد الاجتهاد؟ إذا اجتهد مترجح عين، لكن إذا لم يجتهد ولا يستطيع أن يجتهد وليس معه أدوات أمارات كبتة بما يجتهد، قد يجتهد بعد أمارات بأن يكون المكان مثلا فيه طين فأقدام الكلب عند عند عند إناء والإناء الثاني ليس حوله أقدام مثلا. المهم قال هنا إلا إذا دل الدليل على قصد التكرار قرنه، والأمر بإيجاد الفعل أمر به وبما لا يتم الفعل إلا به، كالأمر بالصلوات أمر بالطهارة المؤدية إليها. وإذا فعل، إذا فعل إيه؟ أي المأمور به، يخرج المأمور عن العهدة، يخرج المأمور عن العهدة، يعني عن إيه معنى العهدة؟ عهدة الأمر أو الإلزام، تعلق المأمور المأمور به في الذمة. ثم قال الذي يدخل في الأمر والنهي وما لا يدخل، كده الترجمة عندك انت كده تنبيه، ها تنبيه ما لا يدخل فيه، قال تنبيه ماذا لم يدخل تنبيه. طيب قال ايه تنبيه ما لا يدخل في الأمر والنهي وما لا يدخل من؟ نعم. قال هنا أكد لازم. من يدخل في الأمر ومن؟ ويدخل في خطاب الله تعالى المؤمنون. والساهي، الساهي صح كده ولا في شيء؟ وأما الساهي وأما والساهي والصبي والمجنون غير داخلين في الخطاب، ويدخل في خطاب الله تعالى المؤمنون، يعني المؤمنون العقلاء البالغون الفاهمون للخطاب. معناه كده إنه قال والساهي والصبي والمجنون غير داخلين في الخطاب. من الساهي؟ الساهي من ذهل عن معلومه، لأن السهو هو الذهول عن الشيء المعلوم. لكن طب لماذا لم يذكر الناس؟ لأن إذا كان الساهي غير داخل فالناس من باب إيه؟ أولى، لأن الاستهام هو ذهاب المعلوم بالكلية، السهم هو الذهول عن المعلوم انه يغيب لحظة، والنسيان هو غياب او ذهاب المعلوم بالكلية فيستأنف تحصيله. والصبي الذي هو دون البلوغ. المقصود بالصبي هنا من هو دون البلوغ. والمجنون حال في عقله فصارت أفعاله على غير نهج العقلاء، أقواله وأفعاله تختلف، فيضحك في غير موضع الضحك ويجري ويقوم وقد يكسر شيئا وقد يشتم إنسان، يعني تصير أفعاله على غير نهج العقل. قال لانتفاء التكليف عنهم يعني في الشر، ويؤمر الساهي بعد ذهاب السهو لجبر خلل السهو، يعني سهى عن صلاة ركعتين من او عن ركعة بعد ما ينبه وانتبه يأتي بالركعة، يأتي بالركعة وبما كلفه في الشر كسجود السهو. لكن انت بيقول شيء مهم جدا، الكلام ده كله في حقوق الله، اما في حقوق العباد لا، فلا لا يعتد بالسهو ولا بالصبا ولا بالجنون في حقوق العباد. يعني انسان سهى عن ان يعني هو مكلف بأن يرعى طبيخ معين فسهى حتى احترق وهو ليس له، هو يضمن نسي، يقول أنا نسيت، وهي مش نسي هو سهى وسهى أو نسي موعدا فترتب على الموعد خسارة للإنسان الذي وعدته، فسهو غير مراعا في حقوق الخلق. أما في حقوق الله فيرفع الإثم، لكن عليك أن تأتي بما سهوت عنه بعد ذلك ومنه جلس. وقال يعني بعد قليل أقوم فأصلي الظهر ثم بعد قليل نسي. دائما يعني يحصل للمواظبين على الصلاة وخاصة في موعده، فإذا ونمت الظهر وهو مشغول أو في الطريق أو ما إلى ذلك ربما يسهو، لأنه تعود أن يصلي الصلاة في وقته، ف يحصل لهم ظهور. فإذا أذن للعصر ينتبه، يقول هذا أذن ويصلي الظهر، لأنه تعداد أحيانا يحصل، فلابد أن يقضي الصلاة. فالمصاب إذا أتلف شيئا يضمن ولا لا يضمن؟ يضمن. طيب هل الصبي مخاطب بالصلاة؟ نعم. قال بعضهم مخاطب ندبا، فهي لأنه يؤجر عليه، كنا توضأ وصلي معنا وهو صبي دون البلوغ، فأمروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين وأدركم عليها وهم أبناء 10. طيب إذا هو مطالب بالصلاة وهو عنده 10 سنوات وهو يعاقب، والعقاب فرع التكليف. بعض العلماء قال هذا وبعضهم قال لا، العقاب هنا للتأديب وليس التكليف، تأديبا وتعويدا وليس، فهو ليس مخاطب لا بخطاب امر وجوب ولا بخطاب ناهي، لكنه لو اتلف شيئا ووجوب الزكاة في ماله ليس لأنه مكلف، بل لأن الزكاة وجبت في المال لا عليه، في ماله لا عليه. قال والكفار مخاطبون بفروع الشرائع وبما لا تصح إلا به وهو الإسلام. تكليف الكافر بالإيمان اتفاق إنه مخاطب بالإيمان وإلا تقتل الشرع. فمخاطب بالإيمان هو أصول الدين اتفاقا، ومخاطب في المعاملات بالعدل، بسداد الدين، بالإعطاء كل ذي حق حقه، ومخاطب بالنواهي. ليس معناه أنه هو غير مسلم، يعني معناه أنه يسرق أو يزني، أو فهو مخاطب بالنواهي من هذا لأنها تعتمد المفسدة، والمفسدة يمنع منها المسلم وغير المسلم. وأيضا لا يخاطب اتفاقا، اتفاق الرابع، لا يخاطب اتفاقا بالأداء، بأداء الصلوات في حال كفره. يقول لهم قم الآن صلي، لا، لكنه مخاطب شرعا بالصلاة وبالإيمان أو بالإسلام الذي به تصح الصلاة. وكذلك قال إنه إذا أسلم لا يخاطب بقضاء ما فاته من العبادات اتفاقا، اتفاقا في حال الكفر. تحبيبا له في الإسلام، واحد أسلم وعنده 60 سنة، قال له أنت بلغت وأنت عندك 15 سنة، قال أنا علي 45 سنة صلاة. لا يقال هذا، بل إجماعا غير مخاطب إجماعا بقضاء ما فاته من العبادة. قل له تعالى أنت معك 20 مليون وانت عليك زكوات من سن 15 سنة، لا يقاطع، يعني لا يقاطع بالأداء ما أو بقضاء ما فاته. طيب شيء آخر جميل في الإسلام، إذا كان قد فعل بعض الخير في حياته، كان أطعم مسكين أو وصل رحما أو يعني أحسن إلى أحد بأي لون من ألوان الإحسان، يعود إذا أسلم يعود إليه ثوابه. طبعا في أدلة صحيحة على كل هذا، على كل ما قلت. يعني عمرو بن العاص حينما أراد أن يسلم مد يده ليبايع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من الذي مد يده؟ عمرو. فمد النبي يده فقبض عمرو، قال ماذا يا عمرو؟ قال أردت أن أشترط. قال أشترط ماذا؟ قال أشترط أن يغفر لي. قال أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن التوبة تهدم ما كان قبلها، وأن الحد يهدم ما كان قبله؟ الإسلام يهدم ما كان قبله من الذنوب والمعاصي. وحكيم بن حزام كان رجلا غنيا حتى في الجاهلية، كان يعتق الرقاب ويعني يربط يعني يجهز الطيور. وقال له يا رسول الله أرأيت أمورا كنت أتحنث بها في الجاهلية، لأتعبد به في الجاهلية من عتاقة وصلة رحم، فهل لي فيها الناس؟ قال يا حكيم أسلمت على ما أسلفت من خير. وجاء في الحديث من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية، ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر. طيب أنا ما اشترطت إن عدم التطويل. قال الكفار مخاطبون بفروع الشرائع يعني بالصلاة والصيام والزكاة والحج، فكيف كيف كيف يفعل وهو كافر؟ لا يقبل منه. فقال العلماء لماذا لا يقبل منه؟ قال إن الكافر لا نية له ولا قصد له ولا قربة منه. طيب متى تكون له قربة؟ قال الإسلام. قال يسلم ويأتي بهذه الأعمال، بمعنى أنه إذا لم يفعل يعاقب في الآخرة عقوبة زائدة على عقوبة الكفر، لقوله تعالى يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين. ما سلككم في سقر؟ لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. كنا نطعم المسكين من الفروع ولا من الأصول؟ من الفروع. وكنا نخوض مع الخائضين، هذه فروع. وكنا نكذب بيوم الدين، هذه أصول. لماذا لم يقولوا لأننا كنا نكذب بيوم الدين؟ إنما ضموا إلى ذلك ترك الصلاة والخوض مع الخائضين وعدم إطعام المسكين والتكذيب بيوم الدين، فكأنهم عوقبوا على هذا كله. ثم قال والأمر بالشيء نهي عن ضده، والنهي عن الشيء أمر بضده. وفي الحقيقة الأمر شيء انتبه له حقيقة، وهو استدعاء الفعل بالقول، والنهي له حقيقة أخرى وهو استدعاء إيه؟ الترك. فكيف يكون الأمر نهيا؟ الأمر بالشيء نهي، هذا له حقيقة، هذا له حقيقة أخرى. كيف يكون الأمر نهيا والنهي أمرا؟ هو معناه الأمر بالشيء مستلزم، يستلزم النهي عن ضده، يستلزم النهي. فالأمر بالصلاة يستلزم النهي عن كل أضداد الصلاة، لا تتخذ، لا تتكلم، لا تأكل، لا تنام في الصلاة. لماذا؟ لأن هذه كلها أضداد للصلاة. فالأمر بالشيء نهي عن ضده، واختلك ذاكر. إذن لا تلعب، لا تقلب في الموبايل، ولا تأتي من القنوات، ولا تأتي من، لأن هذا ضد المذاكرة. والأمر شيء نهي عن ضده، فهمتم؟ ولكن الدقة أن يقال الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده، والنهي عن الشيء أمر بضده، أمر بضد من أضداده. فالأمر بالشيء نهي عن جميع الأضداد، والنهي عن الشيء أمر بضد واحد، أمر بضد واحد. نهاك عن السرقة، اشتغل بأي ضد من أضداد السرقة الجائزة أو المباحة أو المندوبة أو الواجب، فهمتم؟ فإذا أو نمت، أنت لم تسرق، تتلبس بضد من ضد واحد من أضداد السرقة. طبعا تقول يعني أتلبس بضد ورب حرام؟ لا، ضد مباح أو مندوب أو واجب. طيب يعني إذا قال لك اجلس كأنه يقول لك لا تقل، هذا الأمر بشيء من عليه عن ضد، كذا يقول لك لا تقل، اسكن لا تتحرك، اسكت لا إيه؟ لا تتكلم، لأن الكلام ضد السكوت. ثم قال والنهي استدعاء الترك بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب، ماشي على سبيل التحريم يعني، هو يعني على سبيل وجوب الترك يعني، سبيل الوجوب ايه؟ الوجوب، الوجوب للترك، هو يعرفه على وفق ما عرف الامر، لانه عرف الامر بانه استدعاء الفعل بالقول، هنا قال استدعاء الايه؟ استدعاء الترك بالقول، وهي صيغة صريحة واحدة لا تقع، لا تقع. وقد تأتي أساليب أخرى كثيرة أكثر من الأمر تدل على طلب الترك، هو توقع أو لم يقل لا تنم أثناء المحاضرة، إنما قال من نام أثناء المحاضرة عقبت، لكن لم يقل لا تنم. يأتي كده يخبر خبر، خبر النوم أثناء المحاضرة استهانة بالدرس، هو يخبر فقط كأنه قال لا إيه؟ لا تنم، فهمتم؟ وهكذا. قال ويدل النهي على فساد المنهي عنه، يعني ليس بالضرورة أن يقول نهيتك أو نهيت الحائض عن الصيام فإذا صامت فسد صومه، مجرد النهي، نهي الشرع لها عن الصيام معناها انها اذا فعلت فصومها غير صحيح بعض او فاسد، لا تصلي في الاوقات المكروه، على ان الصلاه في الاوقات المكروهه غير صحيح، يدل على فساد. هنا قال ويدل النهي على فساد المنهي، طبعا هذه مساله صعبه ومسألة مع صعوبتها أيضا متداخلة وفيها خلاف كبير، فيها خلاف كبير جدا بين الأصوليين، حتى إن بعض العلماء ألف فيها كتاب، الإمام العلائي خليل ابن الكلدي العلائي ألف كتابا في هذه المسألة سماه تحقيق المراد في أن النهي يقتضي الفساد، فبعض العلماء يفرق بين العبادات والمعاملات، فيقول النهي يدل على الفساد في العبادة لكن لا يدل على الفساد في المعاملة، ومع النهي يدل على التحريم، ما كلامنا في الفساد، كلامنا في إيه؟ في الفساد، يعني نهى عن بيع الغرر، نهى عن المزابنة، نهى عن المحاقل، نهى عن بيع الحصى، نهى عن بيع درهم بدرهمين، فهل يقتضي فساد البيع ولا البيع صحيح مع الإثم؟ نهى عن الصلاة، عن البيع والشراء أثناء الأذان، فلو باع الإنسان الأذان يؤذن، أذان الجمعة يؤذن وباع البطيخ أمام المسجد، وأنت قلت أنا أشتري قبل أن يخرج الناس قبلي ويشترون البطيخ الكبير، أنا أشتري بطيخة وأجعلها عنده أو أخذها معي في المسجد، أجعلها سترة فاشترى، وهذا يحدث كثيرا، وهو داخل يقول إذا خرجت أتي للناس قد اختاروا الأحسن، فلا فيشتري بطيخ بعد الأذان، فهل البيع فاسد؟ أنه منهي عنه والنهي يقتضي الفساد، على قول من يقول ان النهي يقتضي الفساد فالبيع فسد، البيع فسد، فانت الجمهور لا يفيد الملك ويجب عليه ان يرد البطيخه وياخذ ال 100 جنيه اللي دفعها. الحنفيه البيع صحيح ويفيد الملك الخبيث يعني او ارتكب منهيا عنه يعني عليه ذنب فقط يتوب الى الله والبيع صحيح. المهم انا سالخص لكم الامر بالتلخيص يعني قريب يعني. بعض العلماء قالوا انها يقتل الفساد في العبادات والمعاملات وهو الذي اختاره هنا قال نهى عن الصلاة بعد العصر، إذا صليت بعد العصر كيف صلاتك بعد؟ أنك صليت في وقت منهي عنه. نعم الفقهاء لهم تفصيل، بعضهم يقول الصلاة لها سبب والتي ليس لها سبب، يعني أنا لست بصلدي بحث المسألة فقهية، أنا أبحثها من ناحية أصولية يعني فقط. أنت منهي عن الصلاة في هذه الأوقات فالصلاة في هذه الأوقات باطل، أو أنك غصبت ماء سرقت ماء وتوضأت به، سرقت ثوبا صليت فيه، اغتصبت دارا وأنت تصلي في المكان، مكان مغصوب، فمين الأمر؟ فعند بعض العلماء ومنهم الإمام هنا أن النهي يدل على فساد المنهي عنه ما لم يأتي دليل يدل على الصحة، ما لم يأتي دليل يدل على الصحة. بعض العلماء فرق بين العبادات والمعاملات فقال في العبادات يقتضي الفساد، في المعاملات لا يقتضي الفساد، وهذا قول منسوب إلى بعض الحنفية، وهو أيضا يقول به الرازي فخر الدين. بعض العلماء يفرق تفرقة أخرى كالمالكيين فيما نقل عنهم ابن التلمساني وهو مالكي، قال فرق بين حقوق الله وحقوق العباد، فإذا كان الأمر يتعلق بحقوق الله يدل على الفساد، وإذا تعلق بحقوق العباد لا يدل على الفساد، ولذلك يبطل المالكية البيع عند الأذان أو بعد الأذان يوم الجمعة لأن هذا متعلق بحق الله وهو الصلاة. شوف ما قال معاملات وعبادات، قال حق الله حق العبادة في فرق. وبعضهم يفرق تفرقة أخرى تفصيل آخر، قال لو كان النهي راجعا لذات العبادة أو لذات المعاملة كالأركان مثلا، النهي يتعلق بركن من الأركان يعني باع والمبيع نجس أو المبيع خمر أو ثمن خنزير مثلا أو المعقود عليه غير موجود فالركن مختل أصلا، لو كانت وفي الصلاة صلت الحائض أو انتقص ركنا من أركان الصلاة، فالنهي هنا يدل على الفساد وإن كان راجعا إلى شيء لازم أيضا يدل على الفساد، لكن إن كان راجعا إلى أمر خارج عن المنهي غير لازم له لما مش عارف تكون صعب عليك شوية تصورا فلا يدل على الفساد، كالنهي عن البيع والشراء وقت الجمعة قالوا هذا نهي عائد على بأمر خارج عن العبادة غير لازم، لأن لماذا نهى عن البيع والشراء ساعة الجمعة حتى لا يتعطل عن الايه؟ عن الصلاة، هل يلزم من البيع والشراء التعطل عن الصلاة؟ لأنه ممكن يتبايع هو وزميله وهما سائران في الطريق أو راكبان السيارة، ويمكن أن تترك الصلاة بغير البيع لأن ينام أو يجلس، فهنا لا يدل على الفساد، هنا لا يدل لأن النهي راجع إلى أمر خارج عن العبادة غير لازم له. أما إذا كان أمرا لأمر لازم كالصلاة في الأوقات المكروهة فهذا أمر خارج لكنه لازم، لأن الأوقات لأن الوقت لا ليس مكروها لذاته، إنما كان الوقت مكروها لإيقاع الصلاة فيه، ولا تسمى الصلاة مكروهة إلا إذا أوقعت في وقت مكروه، فالأمر هو لازم. طيب يعني قال وترد صيغة الأمر والمراد به الإباحة، يبين استعمالات صيغة الأمر، وترد صيغة الأمر والمراد به أي بالأمر الإباحة، كقوله تعالى إيه؟ وكلوا واشرب كلوا من ثمره إذا أثمر كلوا، فيجب عليك أن تأكل، وإذا الأكل مباح مباح، إذا ورد الأمر ذاتا على الإباحة. لماذا كان مباح؟ لماذا لم يكن واجبا؟ لأن الأمر هنا وارد على سبيل الامتنان، على سبيل إيه؟ الامتنان. الأمر الثاني لا أنا قلت وآتوا حقه المحصنة، لا أنا قرأت قلت إيه؟ كلوا من ثمره إذا أثمر وسكت، لم أقل إن آتوا حقه، لأن يجوز أن يكون بعض الأوامر للوجوب وبعضها للنهي وبعضها للإباحة وبعضها إيه؟ للإباحة، مثل فكلوا منها وأطعموا، فالأكل مباح والإطعام مندوب، كلوا منها واطعموا البائس الفقير، فكلوا منها واطعموا القانع المعتر، هنا كلوا من ثمره إذا أثمر، آتوا حقه واجب لأمر آخر، لأن الزكاة واجب، الزكاة إيه؟ واجب، لكن انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعم، هذا للندب امتنان أو للإباحة. في قاعدة اسمها قاعدة الحاملة الداعية، بمعنى أن الشيء إذا كان مغروسا في النفس بخلقة الله فيه، إن نفسك تشتهيه وتلح عليه وتستمتع به، لا يجيبه الله اكتفاء بداعي الجبلة، إذا بداعي دين، فهو لم يجب عليك الطعام، لأنك لا تحتاج إلى أمر إيجاب، نبتل يعني تأكل طواعية يعني، ولم يجب الزواج، مع أن الزواج يحقق مقصدا كبيرا من مقاصد الشريعة، بل يحقق عددا من المقاصد، وبعضها ضروري. لكنه لم يجبه، لماذا؟ لأن النفس داعية إلى ذلك حتى بدون أمر. فقال إيه؟ قالوا ماذا؟ قالوا اكتفى بداء الطبع عن داء الشر، اكتفى بداء هذا كلام صعب عليه، اكتفى الشرع يعني بداء الطبع عن داعي الشر. قال أو التهديد، يعني تهديد والمراد بها التهديد، مثلنا لذلك منذ قليل بقول اعملوا ايه ما شئتم، أو التسويه، التسويه يعني استواء الفعل والترك، يعني أو اعتدال الفعل والترك، فاصبروا أو لا ايه أو لا تصبروا، أو التكوين يعني التحويل، كونوا قردة كونوا قردة خاسئين، هو يأمرهم أن يكونوا قردة؟ لا، يعني أتكونوا قردة، أراد الله لهم أن يكونوا ذلك رغما عنهم. هنا العموم، هل ندخل في العموم؟ هو نبدأ محاضرة الآن. بعد كل يوم نعم. بعد ما تولى نعم سبحان الله. قال المنع على الأمر فين أين العباد؟ الخط الشيخ محمود أنا محمود.